كل اللي لموني كل اللي لموني كل اللي لموني لموك كل اللي لموني كل اللي لموني كل اللي لموني لموك انا وانت ما يلا انا عايز انا وانت انا